وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا نقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. وصلى الله عليه الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة والاغتسال لها أو التطهر وما في ذلك من الأجر العظيم، مع العناية بالإنصات في الخطيب أو عدم العبث. في هذه السمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني فبالرصة أو بالفريضة أخذ ونعمت الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على أن الوضوء هو الفريضة والغسل سنة مؤكدة. ولهذا تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من توضى يوم الجمعة ثم أتى مسجد صلى باقي الدرالة ثم أنصت حين يتكلم إلى آخر، فدل على أن الوضوء يكفي، ولكن الغسل هو السنة والكبال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من راح إلى الجمعة فليغتسل. قال: الغسل يوم الواجب على كل محتلم، يعني متأكد. وفي حديث عمار أن تطهر في بيته وطيب ثم أتى الجمعة فلم يفرق بين الاثنين وصلى ما قدر له وانصت للخطيب إذا يتكلم، فإنه يغفل ما بينهما الجمعة الأخرى. وفي لفظ آخر: وثلاثة أيام. هذا فيه الحث على العناية بالغسل في البيت والتطيب في البيت، ولبس ما يحسن من الثياب، يلبس اللباس المناسب يوم الجمعة مثل يوم العيد، يوم عيد المسلمين في عيد الأسبوع. فكل خطوة يكتب لها يكتب بها أجر عظيم. اللفظ الآخر: عمل سنة صيامها وقيامها. ففيه فضل كبير. ثم إذا وصل المسجد يصلي ما كتب الله له، وليس في حد محدود، يصلي ثنتين أو أربع تسليمتين أو ست ثلاث تسليمات ما شاء. بعض الصحابة يصلي حتى يدخل الإمام، هو محل صلاة من نص المسجد إلى أن يدخل الإمام، لكن أقل شيء ركعتان مثل تحية المسجد. وفي حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كان يتصدق بدنه ذبحها للفقراء والمساكين يتقرب بها إلى الله، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، من راح في الساعة الرابعة كان قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. في هذا الحث على التبكير، وأن التبكير منزلة تقريب قربات عظيمة، إبل وبقر وغنم. وأقرب الله وأعلم أن هذا التبكير يبتلي من بعد طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس، لأن المسلم المؤمن مشروع له يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس، كما كان يجلس عليه الصلاة والسلام في مصلاه. فيكون التوجه إلى جمعة بعد ذلك، بعد ارتفاع الشمس وبعد مجيئه من مسجده على الساعة الأولى، فالنهار 12 ساعة والليل 12 ساعة عند العرب، الليل 12 من غروبها إلى طلوعها، والنهار من طلوعها إلى غروبها 12 مجزة. ففي هذا الحث والتحريض على التقدم والمسارعة والتبكير لهذا الفضل العظيم، ثم هو مع التبكير يقرأ يصلي يحصل له خير عظيم، وفق الله في الجميع. بالنسبة مثلا تخطيط الرقاب، هو التفريق بين اثنين، يعني مثلا قبل ما يبدأ الخطيب الخطبة هذا وهذا لا يفرق بين اثنين، يجلس بينهم، يفرقهم يجلس بينهم، يصف بينهم، يصف حيث ينتهي الصف، لا يفرق بين الناس. وأمر آخر هو لا يتخطى رقاب الناس الصفوف، يذهب إلى أطراف الصف ولا يتخطى رقاب الناس، إلا إذا وجد فرجة خلوها هم اللي أساءوا يتخطى هذا سد فرجة. وأما إذا كانت الصفوف مستقيمة هو لا يتخطى شيء، لا يدور، يروح منتهى الصف يصف ولا يدور يتخطى رقاب الناس. أحسن الله عليك. 5 ساعات هي تقسم من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام إلى غروبها، 5 ساعات. 5 ساعات هذه أول نهار 5، يبقى 7 من ساعات النهار. أحسن إليك. بالنسبة لسنة الراتبة، مثلا جيت صلاة الظهر مثلا أذن المؤذن برا، واللي في نفس المسجد اللي أنا فيه ما بعد أذن، هل أبدأ بسنة الراتبة أو أنتظر للي أذن المسجد؟ لا، إذا كان دخل الوقت الحمد لله صلي سنة الراتبة، وإن صليتها تحت المسجد ثم صليت الراتبة كله طيب الحمد لله. أمر واسع. شيخ، المسح على الجبيرة هل يلزم لابد من التيمم؟ الصواب يجزي بس ما حاجة للتيمم، بس يقوم مقام الغسل، إذا كان جبيرة يمسح عليها مثل ما يجزي مسح على الخف. أحسن الله عليك. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحبة، جاء فيها حديث فيه ضعف، وجاء موقوف على أبي سعيد الخدري وبعض الصحابة. من نسي نهارا يقضيها في الليل؟ لا، سنة فات محله في النهار يوم الجمعة، سنة فات محله. يصلى حتى يدخل الخطيب، ما يدخل في وقت النهي ما في وقت يوم الجمعة، ما في وقت الضحى، ما في وقت. هذا النبي حث على الصلاة حتى يدخل الإمام، لو في وقته استثنى عليه الصلاة والسلام.